يتلقاه الدعاة إلى الله في سائر البلاد الإسلامية من الأذى والبلاء والاضطهاد في المال والعرض من بعض الحكومات التي تدعي أنها إسلامية وهي تحمل الكفر والإلحاد، فما واجبنا تجاه هؤلاء الزنادقة والنصيريين؟ وما هو موقفنا تجاه إخواننا الدعاة هناك؟ الواجب مثل ما تقدم أن كل إنسان يدعو إلى الله حسب طاقته ولا يتعرض للأمور التي تسبب إسهاله، لا يتعرض للملوك والرؤساء يتركهم جاهلا، يعلم الناس الخير ويرشدهم الى الخير، والناس اذا فهموا الخير قاموا بواجبهم عن ذلك. اما اذا تعرض الحكومات وسبهم جعل يتكلم فيهم لا يتركونه، فهذا يعين على هذه الاشياء التي تتعلق بالرؤساء واعمالهم، ولكن يدعو الى الله يامر بالخير وينهى عن الشر، يوصي بتوحيد الله والاخلاص له وترك التعلق بالاموال والاستغاثه بالاموال والطواف بقبولهم، نوصي بالصلاة والاستقامة عليها وأدائها المساجد، نوصي بالدعوة إلى الله، نوصي بأداء الزكاة، نوصي بأداء الصيام، نوصي بحج الفريضة، نوصي ببر الوالدين، بصلاة الأرحام، بالحذر من المعاصي، بالحذر من الزنا، بشرب المسكرات، من الزنا الرواق، من الميسر، من سائر المعاصي. هذا شأن الداعي إلى الله عز وجل في أي مكان. والداعي إلى الله إذا ما تعرض الرؤساء ما تعرضون، إنما يتعرضون إذا قال هذا الرئيس الكافر الظالم الجديد ولا فيه ما يعرفون. فيضيع على الناس الفائده ويحرم نفسه الدعوه الى الله عز وجل ويعجلها بالسجون او الضرب او القتل، فيرحم الناس من فائدته ويرحم الناس من علمه بسبب سوء تصرف. فلا ينبغي له، بل ينبغي له ان يعنى بالدعوه الى الله كما عند الرسل. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه ما تعرض للناس، يدعو الى الله ويعلم الناس الخير ويرشدهم الناس الى طاعه الله ورسوله، ولو تعرض له لعله اشد على زياده على ما حصل. فالحال اليوم بالنسبة إلى غالب الدنيا تشبه حال أن الرسول مع أهل مكة قبل الهجرة، فالغالب أن يعنى بالدعوة ما وقع الناس فيه من التفريط والإضاعة، يدعون إلى توحيد الله وإلى طاعة الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويحذرهم من مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال، ويجعل الرؤساء ومن يوحى شرهم يجعلهم جانبا لا يتكلم فيه لا بخير ولا بشر، بل يعنوا عنهم إلا إذا كان خير وأمن الرؤساء خيرا فيسكرهم عليه. سمعنا أن الرئيس الفلاني فعل كذا وكذا وهذا طيب جزاه الله خيرا، هداه الله وفقه الله، هذا لا بأس. أما يتعاون لهم أنه فعلوا وأنه فعلوا وأنه ظلموا الناس وأنه هذا معناه يعطلهم دعوه بعدهم للسجن والأذى والقتل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.